ولا بد أيضا أن يكون يراه على حسب الوصف المعروف في السير والتاريخ. أما أن يقع في ذهن هذا والرسول عليه الصلاة والسلام هذا ما يمكن حتى ينطبق الصفة التي رأى على الوصف المعروف للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. هذا الفصل ما تستحباب يعني ينافر النبي صلى الله عليه وسلم في أشياء فعل كذا وفعل كذا والمسائل كذا. نعم. غير أن فعل يعني على كل حال هو الرجل صادق شيخ الإسلام ابن تيمية من الثقات. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن من رآه في المنام فقد رآه. فإذا أخبر أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له هذا ووجدنا أن هذا الذي قاله لا ينافي الشرع. الشرع ورد بالمثل. ورد بالاشتراك. اي نعم ورد بالمثل. لا حاجة ربما تكون قد غابت عنه. إنما هي بهذه المسألة بعينها ما ورد بها الشرع لكن ورد بمثلها في قصة اللعان. والخامسة أن عبد الله عليه إن كان من الكاذبين. والمرأة أن غضب الله عليه إن كان من الصادقين. هذا في الدعاء. وفي الشرع وجه الدلالة أنها علق هذا الدعاء علق على الدعاء بشرط إن كان من الكاذبين وإن كان من الصادقين. وكذلك أيضا في الأحكام الشرعية ورد حديث البائع بن الزبير قال حجي واشترك. فهذا له أصل من الشرع. أما لو جاء إنسان مثلا يتحدث عنا بشيء نعرف أنه مخالف للشرع فهذا ما نقبل مهما كان. فيها مثل المسألة فيها كثير. نعم. قرأ النبي صلى الله عليه وسلم يفعل يعني ما يوافق أحد القوانين. وعلى كل حال إذا كان هذا الرجل ثقة فهذا يكون مش المعنى. إنه وكما قال أكرمه بأن طاع النبي عليه الصلاة والسلام وبين له أن الصواب هو القول الثاني هذا. ما يكون يعني فتح هذا المئة فتح هذا ليش؟ لا لا لا ابدا ما سمعت الشيطان بصوت وصوت لا مو شرط عن الصوره مثل اقول لك هذا ولا بصوت لا ما هكذا احنا لابد ان يكون منطبق الوصف ولهذا اشترطنا ان يكون منطبقا وقلنا ليس كل من راى شيخا ام من راى رجلا ووقع في ذهنه انه رسول الله يكون هو رسول الله الا وراء الصحابي لا الصحابي ربما يتمتع به الشيطان ما يستطيع يعني لو راى ابا بكر او عمر او اي احد من الناس ربما يتمثل الشيخ فلا يفعل. من عليك الشيخ عبد الرحمن السعدي من عليك على ايش عندما راى عائشة لا ما بنى عليها ابدا لما راها ذهب ينظر في رايها فوجد انها ترى هذا الراي لكن ما قال للناس ان هذا راي عائشة على انه يرجح قول عائشة نعم اقول ما رجح قول عائشة لا ما ادري عن ترجيحه لكن الكلام على انه ذهب وراجع راجع نعم يكون قوله من إذا قال أنا رأيت أبدا ما أشير أولا نسأل يجب أن نعرف أنه ما يمكن يحدث تجديد شرع في هذه المسألة أبدا يعني ما يمكن يحدث تجديد شرع بعد الرسول عليه الصلاة والسلام أبدا لكن قد يكون تنبيه على مسألة تدخل في ضمن الأدلة الشرعية يكون هذا الإنسان مثل ما انتبه لها أو تنبيه على أن هذا القول الراجح يكون النص الذي جاء به الشرع محتملا له. أما أن نقول يرى الرسول ويبي يخبر بأشياء جديدة ما مثلا لو يبي نفرض أنه رأى الرسول وقال سبح كذا وكذا في وقت كذا وكذا هذا نعلم أنه كذب مو صحيح لأن الشرع كامل ما يمكن يحدث أي تشريع بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام. لا ما حدث الشرع نعم. يعني إذا رأى ما يؤيد أحد قوله نعم. يكون من غير الناس. لا ما أظن لأن هذا من جنس الوحي الذي في اليقظة فلا يلزم ولذلك ما أظن أن أحد يقول بهذا القول لكن يكون كرامة لهذا الرجل أنه زاده طمأنينة. سادسة الصحابة سلام هل كانوا يشتركون مع أن علم فيه منافقين وجدين في المدينة مع أن بعضهم أغلبهم ما كانوا يعلم منافقين نعم ما نعرف هل علم منه يعني ما نعرف عنه هذا أنا أشيء